ذولي كف اللوم ولم تدري بحالي اليوم. يا ذولي كف اللوم ولم تدري بحالي اليوم. يا ذولي كف اللوم ولم تدري بحالي اليوم. جرى لي ما جرى الجاري ودمعي كالسحب جاري. جرى لي ما جرى الجاري ودمعي كالسحب جاري. حزين ما لي طاري ولا لي اسم بالمرسوم. يا ذولي كف اللوم ولم تدري بحالي اليوم. يا ذولي كف اللوم ولم تدري بحالي اليوم. جرى لي ما جرى يكفي ونار البحر لا تطفي. جرى لي ما جرى يكفي كنار البحر لا يطفي. حزين ما وملي والفين ولا لي اسم بالمرسوم. يا ذولي كف اللوم ولم تدري بحالي اليوم. يا ذولي كف اللوم ولم تدري بحالي اليوم. دينا من الناس ولا فايق وراعي النجم والسايق. دينا من الناس ولا فايق وراعي النجم والسايق. فبالله ترحم العاشق فبالله ترحم العاشق فبالله ترحم العاشق فبالله ترحم العاشق فبالله ترحم العاشق. بحال الحب صار رسوم. يا ذولي كف اللوم ولم تدري بحالي اليوم. يا ذولي كف اللوم ولم تدري بحالي اليوم. دينا من الناس ولا فايق وراعي النجم والسايق. دينا من الناس ولا فايق وراعي النجم والسايق. فبالله ترحم العاشق فبالله ترحم العاشق فبالله ترحم العاشق فبالله ترحم العاشق. بحال الحب صار رسوم. يا ذولي كف اللوم ولم تدري بحالي اليوم. يا ذولي كف اللوم ولم تدري بحالي اليوم. يا ليت الصبح ما بالي ولم انظر لانساني. يا ليت الصبح ما بالي ولم انظر لانساني. حبيب القلب ناداني حبيب القلب ناداني. حبيب القلب ناداني حبيب القلب ناداني. علو الليل داير دوم. يا ذولي كف اللوم ولم تدري بحالي اليوم. يا ذولي كف اللوم ولم تدري بحالي اليوم. جرى لي ودمعي كالسحب جاري. جرى لي ما جرى الجاري ودمعك السحب جاري حزين ما وماله طري ولا لإسم بالمرجوم مدد يا سيدي محمد يا حبيبي يا حبيبي يا طبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا طبيبي يا حبيبي يا حبيبي كم قلت للقلب السائد في حبهم في حبهم في حبهم يا قلب قوم هائمون بربهم يا قلب قوم هائمون بربهم حبي لهم حبي لهم حبي لهم حبي لهم حبي لهم هو وطأس من حبهم مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محمد يا نور العين يا نور العين يا نور العين يا نور العين مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محمد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا طبيبي يا حبيبي يا طبيبي مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محمد يا قلب قوما نائمون بربهم حبي لهم هو وطأة من حبهم لله كم بأس كرى شربهم من خمرة الرحمن أسقوا صبه حتى غدا من سكره في صحوهم شوقي يزيد على الدوام لنعليهم نسمى الأريد واشتهي من تربيهم هم آلون بهان هم آلون بهان هم آلون بهان وإني عبدهم مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محمد يا نور العين يا حبيبي يا حبيبي نظرة إلينا عطفا علينا نظرة إلينا عطفا علينا نظرة إلينا عطفا علينا بجنبينا بجنبينا نظرة إلينا مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محمد يا أهل الحضرة لي منكم نظرة يا أهل الحضرة لي منكم نظرة بجاه الزهرة لي منكم نظرة بحق الزهرة لي منكم نظرة مدد مدد مدد مدد يا أهل البيت لا أكون حبيت. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد هم قالوا نبهان. مني السلام على جمال عيونهم، مني السلام على جمال عيونهم، مني السلام على جمال عيونهم. ما صار عبد هائما في صحيهم، جدن عزيزا أو يموت بحبهم. يا حبيبي الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بالعلم، وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، وحسن القتال، وحسن الإيمان، وحسن اليقين، وحسن الصبر، وحسن الرضا. وارض علينا رضاء لا سخط بعده، وارض علينا رضاء لا سخط بعده، وارض علينا رضاء لا سخط بعده. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، بحبيبك نستغيث. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا برحمتك نستغيث، بحبيبك نستغيث، بحبيبك نستغيث، يا ونحن عبيدك انت ربنا ولمن ذكرنا يا ارحم الراحمين، ولمن ذكرنا يا ارحم الراحمين، ولمن ذكرنا يا ارحم الراحمين. وقف الناس ينظرون مناري كيف شع الهدى على كل نجدي أنا دار الإيمان والمثل الأعلى ورمز الخلود في كل مجدي. وقف الناس ينظرون مناري كيف شع الهدى على كل نجدي أنا دار الإيمان، أنا دار الإيمان، أنا دار الإيمان والمثل الأعلى ورمز الخلود في كل مجد. أنا إن بدد الزمان شعاعي، أنا إن بدد الزمان شعاعي، أنا إن بدد الزمان شعاعي لن ترى النور هذه أرض بعدي، أنا خير البقاع كرمني الله بخير الأنام. أنا إن بدد الزمان شعاعي لن ترى النور هذه الأرض بعدي، أنا إن بدد الزمان الزمان شعاعي لن ترى النور. هذه الأرض بعدي أنا خير البقاع كرمني الله بخير الأنام. أنا خير البقاع كرمني الله بخير الأنام في خير لحدي أنا قابلته بأرحب صدر ثم أودعته حشاشة كبدي. أنا خير البقاع كرمني الله بخير الأنام في خير لحدي أنا قابلته بأرحام صدر أنا قابلته بأرحام صدر أنا قابلته بأرحام صدر ثم أودعته حشاشة كبدي وفي رحابي ترعرع العلم طفلا ومشى حارسا جحافل أسدي. وفي رحابي ترعرع العلم طفلا ومشى حارسا جحافل أسدي. ومضى طارق بعشر ألوف يتحدى بعزمهم أن يعدي يزرع الأرض لا يهاب المنايا ويدك الحصون من غير رعدي. ومضى طارق بعشر ألوف يتحدى بعزمهم أن يعدي يزرع الأرض لا يهاب المنايا ويدك الحصون من غير رعدي. سهم موسى وتلك همة موسى سهم موسى وتلك همة موسى سهم موسى وتلك همة موسى أنا أرضعتها بألبان نجدي. سهم موسى وتلك همة موسى أنا أرضعتها بألبان مهدي الأثير الأثير الذي الأثير الذي به يتباهون لقد كان لي كأطوع عبدي. الأثير الذي به يتباهون لقد كان لي كأطوع عبدي وجيوش السماء يوم حنين نفرت ما شريب أكرم جندي. وجيوش السماء وجيوش السماء وجيوش السماء يا حنين نصرت معشري بأكرم جندي وجيوش السماء يوم حنين نصرت معشري بأكرم جندي أنا هذا أنا هذا أنا هذا أنا هذا أنا هذا أنا هذا الذي ذكرت فمن ذا يرفع الرأس بعد هذا التحدي أنا هذا الذي ذكرت فمن ذا يرفع الرأس بعد هذا التحدي يا ها يا يا حبيبي يا رسول الله.